فالمسألة هي واحدة من جهة، وهما مسألتان باعتبارين. لا شك أن الأصل هو تكفير المشركين، تكفير من لم يكفر المشركين، هذه فرع، وإن كانت هي باعتبار ذاتها أصلا لكنها متعلقة بالمسألة الأولى. فمن لم يفهم، هنا يأتي مناط، من لم يفهم كلام أئمة الدعوة فيما يتعلق بتكفير المشركين لن يفهم كلامهم فيما يتعلق بتكفير من لم يكفر المشركين. ومن فاصل بين المسألتين وجعل هذه مسألة مستقلة وهذه مسألة مستقلة ولا علاقة للمسألة الأولى بالثانية والثانية بالأولى، وقع عنده اشتباه في فهم كلام أئمة الدعوة النجدية، بل الحديث واحد في مواضع عديدة يذكرون ما يتعلق بتكفير المشركين، وكذلك الموقف المسلم عند عدم تكفير المشركين. ومسلم يعتقد ماذا؟ يعتقد إفراد الله تعالى بالعبادة، بمعنى أنه لم يقع في الشرك، بهذا الاعتبار هو موحد، فتوقف في تكفير المشركين، لم يكفر المشركين. هل هما مسألتان؟ الجواب لا، بل هي عين الأولى. فكلامهم فيما يتعلق بمعرفة الحجة وقيام الحجة وما يتعلق بأصل الدين وحقيقة الكفر به بالطاغوت لابد أن يتعرض لمسألة من لم يكفر المشرك، لن تنفك هذه عن تلك. ولذلك نصوا في مواضع متعددة، ولا قول آخر لهم في هذه المسألة، أن المسائل الخفية هي التي يشترط فيها قيام الحجة، بمعنى أنه لابد أن تبلغه الحجة، ولا يشترطون مطلق إزالة الشبهة كما قد يقوله بعض الناس، هذا ليس بالصواب، وإنما قد يقال في بعض المسائل، وإنما المراد إقامة الحجة، أن يبلغه النص، وإذا كان عنده بعض الشبهة المتعلقة بالنصوص ذاتها لا بالأمور العقلية واللوازم العقلية والصور الذهنية، وإنما باعتبار ما يتعلق بالنص، حينئذ لابد من إزالة هذه الشبهة وليس على إطلاقه. وأما المسائل الظاهرة ومنها ما يتعلق بتكفير المشركين فقيام الحجة واحدة، قيام الحجة واحدة، بمعنى ماذا؟ بلوغ القرآن، ولا يشترطون الإزالة، إزالة الشبهة مطلقة. ونسبة إزالة الشبهة إلى أئمة الدعوة هذا كذب عليه وافتراء عليه، لأن المسائل الظاهرة عندهم ما لا يحتاج فيه إلى إزالة الشبهة، وتكفير المشركين داخل في هذا النوع، حينئذ انتبه لي أن المسألة واحدة. فالمنازع في تكفير من لم يكفر المشركين في الجملة هم ممن يكفر المشركين ويسلم لي بهذا الأصل، ثم يجعل هذه مسألة مستقلة وتكفير العاذل مسألة مستقلة، فيجعل قيام الحجة هنا نوع ويجعل قيام الحجة هنا نوعا آخر، وهذا لا شك أنه خلط في المسائل، خلط في المسائل، لأن السؤال الذي قد لا يجيب عليه المخالف هنا إجابة محررة، هل كلتا المسألتين من المسائل الظاهرة أم لا؟ تكفير المشركين وتكفير من لم يكفر المشركين، هل هي المسائل الظاهرة أم لا؟ حينئذ الجواب أنها المسائل الظاهرة، واضح بين أدنى كتاب تأخذ لأئمة الدعوة يبين لك أن المسائل الظاهرة هي التي يستوي فيها العامة والخاصة، وهي داخلة في مفهوم أصل الدين وفي حقيقة الكفر بالطاغوت، أعني تكفير المشركين. حينئذ صارت الحجة هي بلوغ النص، ومتى ما بلغ النص حينئذ بلغت الحجة.